إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيقول ربنا جلت قدرته وتقدست أسماؤه ونمت بركته وغشيتنا رحمته. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. وهذه السورة العظيمة تحمل خلفية تاريخية هامة تتعلق بذكرى ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ يذكر الله رب العالمين العرب عامة ومحمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاصة ما أجراه الله رب العالمين من الآية البينة والعلامة الظاهرة إرهاصا بمقدم النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كأنما كان الله رب العالمين في ذلك الزمان لافتا أنظار الخلق أجمعين إلى تلك البقعة المطهرة التي كانت ثقلا بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان حملا فيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى إذا استتم تمامه وبدت أنواره صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يجد على البيت من هيمنة ظالم من غير العرب، وإنما وجد بقعة محررة في أنفس محررة لم يجعل الله رب العالمين لها على مدار التاريخ من ذل ولا قهر لأحد من الخلق في الأرض، بل جعل الله رب العالمين الحرم حرما آمنا إلى يوم الناس هذا، وإلى أن يرث الله الأرض من عليها. ألم ترى، مع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يرى شيئا، وإنما وقعت حادثة الفيل التي يذكر الله رب العالمين بها محمدا صلى الله عليه وسلم وله 50 يوما صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الميلاد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكيف يلفت الله رب العالمين محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بفعل الرؤية البصرية، مع أن الحدث قد وقع قبل ميلاد النبي خير البرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وفيها للعلماء قولان. أما الأول فإن الله رب العالمين هو الذي يخبره، وما دام الله رب العالمين هو الذي يخبره فإخبار الله رب العالمين كالعيان لبصره والحس لمداركه، لأن الذي يخبره إنما هو الصادق الذي لا يأتي كلامه باطل من بين يديه ولا من خلفه، فهذا واحد. وأما الآخر فإن الله رب العالمين يقول للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن هذه الحادثة التي وقعت قبل ميلادك يا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد تواترت بها الأنباء، حتى إنه عند بعثته صلى الله عليه وعلى آله وسلم على رأس الأربعين كان معاشرا لأقوام رأوا ما وقع في عام الفيل بأعينهم وشاهدوه بأبصارهم. فتواتر النقل نقلا صحيحا طائفة عن طائفة يؤمن أن يتواطؤوا على الكذب، فأفاد تواترهم علما ضروريا يقينيا كأنما تبصره العين وتحسه المدركات. لذلك يقول الله رب العالمين للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم: ألم ترى؟ مع أنه إنما ولد بعد هذه الحادثة التي يلفته إليها ربه جلت قدرته وتقدست أسماؤه. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ وهذا الاستفهام يحمل معنى التعجيب، والاستفهام هاهنا في أصله البلاغي مبني على التقرير والتعجيب أيضا، يعني هذا الحدث حدث مقرر قد وقع في دنيا الناس، وعندك يا محمد من يخبرك بأنه قد أبصره وعاصره وشاهده؟ ثم إنه يحمل معنى التعجيب أيضا، وفي التعجيب إشكال، لأن هذه الأحداث التي وقعت فيما قص علينا ربنا في هذه السورة الكريمة وإن كانت عجبا من العجب، إلا أنها بجانب قدرة الله رب العالمين لا تحتمل التعجيب، لأن الله رب العالمين لا يعجزه شيء. فعلى أي وجه يكون تخريجها وإخراجها من إشكالها؟ يقول علماؤنا رحمة الله عليهم: إن الله رب العالمين يقرر للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قد حمى البيت وحمى المسجد الحرام، والمسجد لا يكون شيئا بغير العالم، فالعالم هو الدر والمسجد هو الصدف. فكأن الله رب العالمين يقول للنبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا محمد، إن الملك الجبار أبرهة لما قصد المسجد الحرام وهو بدونك صدف لا در فيه، حافظنا عليه حفاظا فتناقله الأجيال، فإذا كنا قد فعلنا ذلك بهذا الصدف فما هو المأمول أن نصنع بدره صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وكان الوليد المخزومي بن المغيرة قد همز النبي ولمزه، فالله رب العالمين يعجب من شأن هذا اللامز الهامز. أفليس لهذا الهامز اللامز من عبرة ولا من عظة وموعظة فيما صنع الله رب العالمين في من هو أعتى منه وبمن هو أشد قوة منه وأكثر عددا وعدة فليعجب من هذا العاجبون. وشيء آخر، يا محمد إنا قد حفظنا عليك قبلة صلاتك وقلبك قبلة معرفتك، فليعجب العاجبون إذن إذا ظن ظان أننا نحفظ عليك قبلة أعمالك ولا نحفظ عليك قبلة مقاصدك، فلا نحمي قلبك بسياج من محبتنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ وأما النحاة فيقولون على أي شيء تنصب كيف هاهنا؟ فأما من يقول إنها على أصل الاستفهام فإنهم يقولون إنها تكون عند ذلك ما دامت مشربة كذلك بهذا المعنى، فإنه لا يجوز أن تكون منصوبة بالفعل ترى ألم ترى كيف، وإنما تكون منصوبة بفعل التي تأتي بعدها وتكون في محل نصب على المفعولية المقدمة على الفعل والفاعل هاهنا. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ وأما من قال إن كيف يمكن أن تجرد عن معنى الاستفهام فيجوز أن تكون منصوبة بالفعل ترى، ما عليك. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ لماذا ذكر الله رب العالمين هاهنا ربك ولم يذكر الرب؟ فأما قائل فيقول إن الله رب العالمين إنما ذكر ذلك على الإضافة تشريفا للنبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فأضافه الله رب العالمين إلى نفسه وذاته فقال فعل ربك، فهذه واحدة. وأما ثانية فقول القائل من أهل العلم عليهم الرحمة والرضوان إن الله رب العالمين يقول للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن هذه الآية العظيمة التي أجرى الله رب العالمين فيها كثيرا من خوارق العادات وغير مألوف الأفعال في دنيا الناس مما شاهده قومك يا محمد ثم لم ينتفعوا به، وأما أنت فلم تشهد الواقعة وانتفعت بالشكر لنا والطاعة لجنابنا، فاستحق الأمر هاهنا أن تكون مضافا إلينا مقبلا علينا مشرفا معززا مكرما لدينا، فنحن لك ولسنا لهم وإنما نحن عليهم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ لماذا قال ربك لأصحاب الفيل ولم يقل بأرباب الفيل ولا ملاك الفيل؟ وفي هذا لطيفتان لأهل العلم، فأما الأولى فهي قول قائلهم عليهم الرحمة والرضوان إن الصاحب إنما يكون من جنس صاحبه، والله رب العالمين يزري بهم هاهنا ويحط من قدرهم عندما يجعلهم من أصحاب الفيل، فهم في جنس بهيمية الفيل وعدم عقله فهم أصحابه وهو لهم صاحب والصاحب من جنس صاحبه. ولما لم ينتفعوا بالإيمان ولم يقبلوا على الرحيم الرحمن ولم يخضعوا للعزيز الديان كانت مرتبتهم بهيمية في درك هابط وحمأة مسنونة، لذلك جعله الله رب العالمين من أصحاب الفيل فهم في مرتبته بهيمية وانحطاطا. وهذا معنى قول ربك تبارك وتعالى أولئك كالأنعام بل هم أضل، فهذه واحدة وأخرى أعلى منها وأدق وهي قول قائلهم رحمة الله عليهم إن الصاحب لا ينسب إلى صاحبه إلا إذا كان أدون منه، فإذا تصاحب اثنان فلا يقال للأعلى هو صاحب فلان الأدنى والأدون، وإنما يقال للأدنى هو صاحب فلان. ومنه قول العلماء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما هو فليس لهم بصاحب، وإنما هو صلى الله عليه وسلم مع صحبتهم له هو نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورسولهم والمقدم فيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهنا إذا كان الصاحب إذا نسبت له الصحبة إذا ما تصاحب مع غيره كان أدون منه، فكأن الله رب العالمين يدل على أن أصحاب الفيل كانوا في حمأة متردية هابطة عن مقام البهيمية الحيوانية، فهم أصحاب الفيل والفيل أعلى منهم حسا وأكثر منهم إدراكا، وهذا ما يأتي بيانه إن شاء الله رب العالمين. ذلك أن أبرهة لما أتى بالفيل من أجل هدم الكعبة المشرفة زادها الله رب العالمين تعظيما وتشريفا، ونزلوا بوادي المغمس وهو موقع قريب من مكة على طريق الطائف، كانوا يوجهون الفيل إلى كعبتنا وبيت ربنا فيحرن فيضربونه ضربا من بعد ضرب حتى أدموه، كل ذلك يبرك ويحرم ولا يتحلحل من مكانه، فإذا وجهوه إلى جهة اليمن التي جاء منها انطلق في عدو شديد ووثب سريع، وإذا ما وجهوه قبل الشام فعل مثل ذلك، وأما قبل الكعبة فقد حبسه حابس الفيل كما قال النبيل صلى الله عليه وسلم. وإذا فالفيل أعلى منهم حسا وأرقى منهم إدراكا كما قال الله رب العالمين: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ولم يقل بملاك الفيل ولا بأرباب الفيل، يدل على أنهم هم أصحابه في جنس واحد من بهيمية مطبقة مطبقة. ثم يزيد الأمر بعد ذلك بيانا ليوضح لنا أنهم هم أصحابه وهو ليس لهم بصاحب، لأنه أعلى منهم فهم في حمأة متردية دانية هابطة عن مقام الحيوانية المتجلية في بهيمية هذا الفيل العجيب. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ والكيد إنما هو إرادة الغير بسوء مضمر غير بين، وإنما هو خاف. والكيد ها هنا ليس كيدا إذا كان الأمر كذلك، لأن أبرهة إنما أتى بإعلان ظاهر أنه إنما يريد هدم البيت على رؤوس أصحابه، فكيف يسميه كيدا؟ إنما دلنا هذا اللفظ الشريف من كلام ربنا تبارك وتعالى على أن ما كان يضمره هذا الرجل لبيت ربنا تبارك وتعالى أمعن في المكر وأسوأ في السوء مما كان يبديه من أمر هدم البيت على رؤوس أصحابه، وهو ما كان يعلنه على رؤوس الأشهاد وجند له في الحقيقة الأجناد. ألم يجعل كيدهم في تضليل في تضييع لما أمن ربنا تبارك وتعالى على الذين كانوا سدنة البيت الحرام من أجل محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه در الصدق صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأحرق الله رب العالمين بيت أبرهة القليس على ما يأتي بيانه بحول الله وقوته وإن شاء الله رب العالمين. ثم لما أرسل الله رب العالمين عليهم الطير أبابيلا، جماعات متفرقات، جماعة من بعد جماعة تحمل، كل طائر يحمل في منقاره وفي مخلبيه 3 حصيات من سجيل يعني من طين متحجر، من طين مطبوخ، إنما أتى من مصنع النقمة، صنعه الله رب العالمين على عينه، وقدر الله رب العالمين به العذاب على المعذبين. نسأل الله السلامة والعافية. ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ونكر ربك طيرا هاهنا، والله أعلم، إذ لا يحيط بمقصود بلاغة كلام ربنا إلا هو. فأما الطير فمنكرة لأمرين ضدين متباينين، إما أن تكون منكرة للتحقير، يعني الله رب العالمين سلط عليهم أمرا من الأمور ما كان يلتفت إليه أحد، وقدر العذاب يجري بواسطة مخلوقات ما من شأنها إيقاع عذاب، لأن الطير ليس من شأنها القتل وليس من شأنها التعذيب في جملة الأمر وفي غالبه. فنكر الله رب العالمين طيرا للتحقير، وإذا كان هذا الأمر الحقير قد وقع منه هذا الأمر الكبير الجليل، فكيف ثم كيف ثم كيف؟ نسأل الله اللطف والعافية. وآخر على الضد من هذا مباين له تماما على نقيض طرف، وهو أن التنكير هاهنا للتفخيم، وأن الله رب العالمين أرسل عليهم طيرا أعدت إعدادا بحصن وحصيات أعدت إعدادا من طين مطبوخ، من طين متحجر. يقول أهل الأخبار من أهل السير إن الحصاة من تلك الحصيات التي كانت تحملها تلك الطيور المعذبات بأمر رب الأرض والسماوات، حفظا لبيت سيد الكائنات صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الحصاة كانت تقع على رأس الواحد منهم، فتخرج من دبره يصيبه من ذلك ما أصابه، وأبقى الله رب العالمين منهم طائفة لتحدث بما رأت، ولتتناقل الأجيال في مسامعها بعد، حتى يرث الله الأرض ومن عليها صنع ربك، تتناقل الأغيال صنع ربك في المعذبين المعاندين المحادين المشاقين لأمر الله رب العالمين سبحانه. نسأل الله السلامة والعافية. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، أي من طين متحجر، فجعلهم كعصف مأكول. والعصف هو ورق الشجر، وما تخلف من ورقه تأكله الدواب. وقيل إن العصف إنما هو التبن، وذلك التبن الذي يتخلف بعد نزع اللباب من قشره، فهذا عصف، وذاك عصف، وثالث عصف أيضا، وهو قول المفسرين عليهم الرحمة إن العصف إنما هو ما أكلته الدواب من نبات الأرض ثم راكته روتا بعد، فجعلهم الله رب العالمين كذلك الروث المأكول في تفتته وفي تفسخه وفي تحلله وفي سيرورته إلى تراب تدوسه الأقدام وتطعه النعال لا قيمة له ولا خطر. وأما مأكول فإما أن يكون بمعنى قد أعد للأكل، وإما أنه قد أكل بالفعل فصار روثا مما راثته الأنعام مما أكلته، وإما أن يكون تبنا قد أكل حبه ونزع من قشره وبقي القشر. هذه الصورة الجليلة أنزلها الله رب العالمين تبصرة وذكرى ومنة وتذكيرا بمنة منها الله رب العالمين على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاصة، وعلى العرب خاصة أيضا، وعلى العالمين أجمعين. يذكرنا الله رب العالمين بحدث تاريخي جعل الله رب العالمين فيه الموعظة لتكون باهرة قاهرة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ولكي نخرج منها اليوم بالأمل. كيف؟ إن أبرهة الأشرم كان عاملا للنجاشي الحبشي ملك الحبشة على اليمن، ثم إنه بنى يوما كنيسة عظيمة سماها القليس، فجملها وأبدعها وصنع فيها ما لم يصنع في بناء في ذلك الزمان، ثم أرسل إلى مليكه النجاشي رسالة يقول فيها: أيها الملك، قد بنيت لك كنيسة عظيمة لم يبنى مثلها لملك من ملوك هذا الزمان ولا من قبله، وإني عازم على صرف وجوه العرب إلى الحج إليها، وغير منته عن صرف الناس عن ذلك البيت الذي يحج إليه العرب بمكة. فكانت تلك نيته، فكانت تلك نيته التي نواها وعقده الذي عقده. فسمع رجل من بني كنانة بما قال أبرهة وما صنع، فجاء بليل فدخل كنيسة القليس فقعد فيها، أي أحدث فيها، أي تغوط فيها، وأخذ غائطه فطلى به جدران الكنيسة، كنيسة القليس، ثم خرج ولم يدري به أحد. فلما أصبح الناس أخبر أبرهة بالذي صنع الكناني، فقيل: ولم صنع ما صنع؟ قالوا: إنه غار على البيت الذي يحج إليه ويحج إليه العرب أجمعون، وهو بيتهم وبيت آبائهم الأقدمين. فحلف أبرهة ليهدمن البيت على رؤوس أصحابه، وليصرفن العرب قسرا إلى زيارة وحج القليس التي بناها من دون بيت الله رب العالمين. وجيش الجيش وأخذ الأفيال، وعلى رأس الأفيال فيل عظيم، هو الذي ذكره الله رب العالمين في محكم التنزيه: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. هذا الفيل العظيم على رأس 12 فيلا من الأفيال العظيمة، أعدها لأقوام ربما ما شاهدوا فيلا في حياتهم قط، وإنهم لا يفضعون به، وإنهم لا يرهبونه ويخافونه، وإنهم لا يقوم لهم قائم بإزائه، ولا يثبت أمام هذا الفيل العظيم عندهم خيل ولا ناقة ولا جمل. جيش الجيوش خرج عازما على هدم بيت الله رب العالمين، ليصرف وجوه العرب عنه إلى القليس التي بناها ليعبد فيها معبوده الذي يعبد من دون الله رب العالمين. وخرج، فخرج له رجل من أشراف اليمن يقال له ذو نثر، فجيش جيشا غير كثير بعدة غير عتيدة، ثم لقي أبرهة في بعض الطريق فهزم ذو نثر وأخذ أسيرا عند أبرهة، وسار أبرهة في طريقه. خرج له رجل من خطعمة هو نفيل بن حبيب الخطعمي، جند قبائل وجيش جيشا غير كثير ولا كثير بعدة غير عتيدة، ولقي أبرهة فهزم جيش نفيل وأخذ نفيل أسيرا عند أبرهة. ثم إن أبرهة نزل على ثقيف بالطائف، فخرج إليه أهلها وكانوا قد بنوا بيتا لمعبودهم اللات الذي كان يلد السويق عندهم ويعبدونه من دون الله رب العالمين. فخرج إلى أبرهة أشرافهم فقالوا: أيها الملك، إن بيتنا هذا ليس بالبيت الذي تريد، وإنما البيت الذي تريد أمامك، ونحن نرسل معك رسولا يدلك دليلا على الطريق. فأرسلوا معه أبا رغال عليه لعنة الله. فلما أن نزل بموضع يقال له المغمس مات أبو رغال، وأرسل أبرهة رجلا فساق أنعاما وإبلا من تهامة غنيمة باردة لأبرهة، وفي تلك الغنيمة 200 بعير لعبد المطلب ابن هاشم جد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم إن أبرهة أرسل رجلا حميريا من أجل أن يذهب إلى مكة ليعلمهم أنه ما أراد قتاله، ولكي يستخدم سيد القوم لكي يمثل بين يديه. فأعلم رسول أبرهة عبد المطلب وكان سيد قريش ومقدم فيها، أعلمهم بنية أبرهة وأنه ما أتى إلا من أجل هدم البيت، وأنهم فإذا لم يتعرضوا له بقتال ولا حرب فإنه سيكف عنهم الأيدي. فقال عبد المطلب: والله ما لنا من طاقة بقتاله، وأما البيت فإن للبيت ربا يحميه. فقال: فإنه قد طلب مني أن أقدم بك عليه. فقال: آتي معك. فسار معه عبد المطلب حتى دخل عسكر أبرهة، فنزل على ذي نفر وكان له صديقة، فقال: هل عندك من غناء؟ قال: إنما أنا أسير في قبضة الملك، أنتظر أن يمضي في القتل مصبحا وممسيا، ولكن أدلك على أنيس سائس الفيل فإنه لي صديق فأوصيه بك خيرا. ففعل. ودخل أنيس على أبرهة فقال: يا أيها الملك، إن عبد المطلب هو سيد قريش والمخدم فيها، وإنه ليطعم الناس بالسهم ويطعم الطير في رؤوس الجبال، وإنك قد أصبت له إبلا، وإنه يريد أن ينفل بين يديك، فأذن له واحسن إليه. فأذن له. ودخل عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كانت نطفة النبي في صلبه يوما ما زالت تتحدر من صلب إلى صلب، من صلب إلى رحم إلى صلب، حتى استقرت في صلب عبد الله في رحم آمنة. ثم جاء خير البرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما تظن عبد المطلب يكون جسيما قصيما وسيما؟ أجمل الناس وأحلى الناس منظرا، وأبرهة أشرم، عبد مفلفل شعر الرأس أسود كالليل البهيم، عليه ذل العبودية، وعلى هذا الداخل عظمة السؤدد بحرية مطلقة لا تدين إلا لله وحده. فلما دخل هابه أبرهة وإنه لملكه. في ظاهر الأمر عبيد، ولكن الملوك لهم عبيد. فلما أن دخل عليه هذا واستعظم أن يجلسه على فراشه وهو يجلس على كرسي ملك، واستعظم أيضا أن يجعله بجواره على سرير ملكه، فتتم المقارنة بينهما في أنظار الحبشة، فيسقط سقوطا لا قيام له من بعده. فنزل هو عن كرسي ملكه وجلس على البساط، وأجلس جد الرسول صلى الله عليه وسلم بجواره، وقال للترجمان: قل له حاجتك. فقال: حاجتي أن جندك قد أسروا لي 200 من الإبل، فأنا أطلب من الملك أن يرد الإبل علي. فقال: قل للترجمان فليقل له: إني لما رأيتك هبتك وأعظمتك، فلما كلمتني سقطت من نظري. فقال عبد المطلب: ولمه؟ قال: لأنك تركت بيتك هو دينك ودين آبائك، وجئت تكلمني في 200 من البعل لا تساوي شيئا. فقال عبد المطلب: أما الإبل فأنا ربها، وأما البيت فله رب يحميه. فأقبل عليه أبرهة وقال: تظن أنه يمنعه مني؟ قال: أنت وذلك. فأمر برد الإبل عليه فأخذها وخرج. ثم دخل مكة فأمر القوم بأن يخرجوا إلى شعف الجبال وإلى شعابها وقدمها، وأن يخلوا مكة. ثم ذهب إلى حلقة باب الكعبة يقول: لا هم أي اللهم، وأتت الميم المشددة تابعا عوضا عن ياء النداء، كما تقول اللهم يعني يا الله. يا هم إن العبد يمنع رحله، فامنع رحاله، انصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلت، إن كنت تاركهم وقبلتنا فأمر ما بدالت، لا يغلبن صليبهم ومحالهم أبدا محالك، إن كنت تاركهم وقبلتنا فأمر ما بدالك. أما البيت فله رب يحميه، أستودعك الله يا بيت الله، أستودعك الله يا حطيم، أستودعك الله يا مقام إبراهيم، أستودعك الله يا زمزم. ثم انطلق، وانطلق القوم معه. يقول المؤلفون: خرجت مكة عن بكرة أبيها إلا أم النبي، والنبي ثقل في بطنها حمل صلى الله عليه وسلم، فقالت: والله لا أبرح مكة بحال أبدا، وليقضي الله ما هو قاض. فلا جرم، فقد رأت، إنما علقت به، رأت رؤيا، فقد جاءها جائن وهتف بها هاتف: يا آمنة إنك قد حملت بسيد هذه الأمة، يا آمنة إنك قد حملت بالمخدم فيها. ورأت كأن نورا يخرج منها، فأضاء قصور بصرى من الشام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما هي فتقول: والله لا أبرح مكة بحال، وليقضي الله بما هو قاض. والنبي الحمل الوديعة في رحمها بعد، في أحيائها، في أحشائها، وفي طياتها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله عز وجل عاصمه من الناس. وخرج الناس إلى شعب الجبال وإلى شعافها وإلى شعابها، وأرسل الله رب العالمين ما مر ذكره من قول ربك تبارك وتعالى: وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. كانت الطير الأبابيل تمر على قريش وقد اعتصموا في رؤوس الجبال، فلا تعرض لهم، وتأتي إلى جيش أبرهة وإنه منهم لقريب، فتصيب الرجل بما تصيب، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي القريب المجيب. أسأل الله رب العالمين لي ولكم السلامة والعافية، وأقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، عباد الله، إن في هذه السورة العظيمة التي تذكرنا بميلاد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لبشرى. إن الله رب العالمين كما يسأل سائل، حمى الله رب العالمين الكعبة المشرفة من أبرهة وفيها من الأصنام ما فيها، والذين يقومون على سدانتها قوم كفار مشركون. إذا كان الله رب العالمين قد حمى الكعبة من عدوان أهل الكتاب، والذي يقوم على خدمتها والسدنة فيها من أهل الكفر والإشراك بالله رب العالمين، أفلا ترى أن الله رب العالمين يحفظ البيت الحرام ويحفظ الكعبة المشرفة والذين يقومون على شأنه من أهل لا إله إلا الله؟ إن ذلك لكذلك بحول الله وقوته. فأبشروا عباد الله. شيء آخر لسائل أن يسأل، إن الله رب العالمين حمى الكعبة من عدوان أبرهة لما أراد هدم الجدران، ولكنه لم يحمها لما هدمها الحجاج وضربها بالمجانيق من فوق رؤوس الجبال المحيطة بها حتى هدمها، وقد اشتعلت فيها النار قبل في عهد عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه، ورضي الله عن أبيه وأمه وجده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فكيف حفظت من أبرهة ولم تحفظ من الحجاج؟ إن منع الكعبة من الهدم على يد أبرهة إنما كان إرهاصا بين مقدم النبي صلى الله عليه وسلم وبين يديه، فكان دلالة من دلائل نبوته، وهدمها على يد الحجاج أيضا دلالة من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، لأنه في الأولى منع ولم يكن محمد قد جاء صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كأن الله رب العالمين يقول له: إنا قد ربيناك وحفظناك من غير أن تكون قد ظهرت في عالم الأشباح بعد، أفنبعك للناس بعد أن أظهرناك للوجود؟ ما كان ذلك ليكون كذلك أبدا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبره عن هدم الكعبة فهدمت على يد الحجاج، فهي علامة من علامات نبوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وانظر كيف يقيم الله رب العالمين الدلالة من دلالات النبوة بالشيء وضده في آن، كل ذلك يجري من عند ربك العزيز الديان من أجل أن يثبت في قلوب الخلق العقد المعقود على الإيمان بأن محمدا هو رسول الرحيم الرحمن صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، إن ميلاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حدث فريد في عمر الزمان، حدث لم يتكرر لأنه لم يقع بدءا ولن يقع من بعد أبدا، وإنما هو حادث بلحظة آنية في عمر الزمان، كأنما سلخت من هذا الزمان فهي من زمان الجنة التي لا زمان فيها. ولك أن تتخيل وأطلق ما شئت لخيالك العناه، لك أن تتخيل ليلة ميلاد الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كيف كان عطر نسيمها، وكيف كان أريد زهرها، وكيف كان فوح وردها، وكيف كان طيب هوائها، واعتدال منافها، وكيف كانت سماؤها تتلألأ بنجوم زاهرات في كون ذهبت عنه الظلمات لأن الشمس مقبلة صلى الله عليه وسلم، كما قالت الربيع بنت معوذ لمحمد ابن عمار بن ياسر، فقال عندما قال لها: سقي لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: لو رأيت لرأيت الشمس طالعة، لو رأيت لرأيت الشمس طالعة صلى الله عليه وسلم. نظرت إلى القمر في ليلة اضحيان، في ليلة ساجية هادئة معتدلة النسيم، خفت ظلمتها ورقت بشفافيتها، واعتدل هواؤها بطيبه، وتأرج الجو بعطر زهر فواح. نظرت إلى القمر في ليلة اضحيانا، ونظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله والذي بعثه بالحق لرسول الله صلى الله عليه وسلم أجمل من القمر في ليلة التم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لك أن تتصور اعتدال الزمان، وأنا أقول لك والعهدة علي إن شاء الله، بل أقسم عليه غير مضطر ولا حان، أن لحظة الميلاد هي أعدل ليلة في الزمان وفي المكان منذ خلق الله رب العالمين الأرض إلى أن يلفها، اعتدال في قمة المنحنى بتدرج في ارتفاع إلى قمة زمانا ومكانا، لحظة القدوم مقدم الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، النور الذي خرج من آمنة الذي أضاء لها قصور بصرى من الشام صلى الله عليه وعلى آله وسلم، محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالوسطية التامة حتى في أيام الأسبوع كان مقدم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صبيحة يوم الاثنين في وسط الأسبوع بوسطية زمان معتدلة جدا كما قلت لك آنفا، فيأتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صبيحة يوم الاثنين في يوم 22 من شهر أبريل الموافق لعام 71 و500 من ميلاد المسيح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، يأتي النبي صلى الله عليه وسلم لتتغير الموازين، كل الموازين في دنيا الناس تتغير لكي يرتفع أقوام وينحط أقوام، لكي يعلي الله رب العالمين أقدارا ويسفل الله رب العالمين أقدارا، ليعز الله رب العالمين أقواما ويذل الله رب العالمين بعد ذلك أقواما. أتى النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يعيد الأمر إلى نصابه، جاء الرسول صلى الله عليه وسلم ليعيد الميزان الحق وأقيم الوزن بالقسط، جاء بالقسط صلى الله عليه وسلم بالميزان المستقيم وبالقسطاس المستقيم وبالصراط المستقيم، لم تحفظ عنه هفوة صلى الله عليه وسلم، وهو الذي حفظت عليه حركاته وسكناته وأقواله وأفعاله وإشاراته وتقريراته، أيمكن أيعقل أيمكن أن يتصور في دنيا الناس أن يحفظ على إنسان على بشر أفعاله وأقواله وإشاراته والتفاتاته حتى منامه حتى ذهابه للخلاء حتى قضاؤه لحاجته، يحفظ كل ذلك ثم لا يحفظ عليه حفظة واحدة أبدا، مع إن الذي يرصد ذلك لا أحباؤه ولا أولياؤه فقط، وإنما يرصد ذلك أيضا أعداؤه الأنداء، ومع ذلك لا يأتي من إلا الكمال من بعد الكمال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، إن هذا اليوم الذي هو ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم يستحق من المسلمين غير الذي يصنعون، إنما يستحق ذكر المولد الشريف أن تولد كل روح وأن تعاد الصياغة للأرواح في الأبدان، فلتولد أرواحنا في ذكرى ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. فأما البدن فقد ولد الولادة الأولى، وأما الولادة الثانية التي بها الحياة الحقيقية كما قال الله رب العالمين وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، الدار الآخرة هي الحياة الحقة، وأما ها هنا فإنه لا حياة ها هنا، والدليل قول ربك أن العبد عندما يخرج من الحياة ويقبل على رب الأرض والسماوات يقول يا ليتني قدمت لحياتي، فما الذي كان فيه إذن؟ لم تقم بحياة، وإنما كانت شبه حياة وشبهة حياة، لم تكن شيئا، ليس ها هنا إلا العطش بلا ارتواء، وإلا الجوع بلا شبع، وإلا الخوف بلا أمن، وإلا الفزع بلا استقرار، وإلا القلق بلا اطمئنان، ليس ها هنا من غير الإيمان إلا التيه، وإلا الظلمة، وإلا القلق، وإلا الحيرة، وإلا الشك، وأما هناك في مفزع الإيمان وفي ظل اليقين وفي اتباع النبي الأمين صلى الله عليه وسلم فالاطمئنان والطمأنينة والأمن والأمان والخلوص من كل فزع والاستقرار بعد القلق والاضطراب. فالزموا الجادة عباد الله واحتفلوا بميلاد النبي بولادة أرواحكم من جديد، فلتخلصوها من حقدها، من حسدها، من غيها، من شركها، من شهواتها، من طغيانها، من ظلمها، من عسفها، من طغيانها على خلق الله وتكبرها على مخلوقات الله. عيدوا إلى الله بالولادة الحقة على يد النبي الحق صلى الله عليه وسلم، يكتب لكم الأمان والإيمان والأمن والاستقرار، وإلا فلا يلومن مرور إلا نفسه. اللهم هل بلغ؟ اللهم فاشهد. أسأل الله رب العالمين أن يهدينا إلى سواء الصراط. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، وعافنا واعف عنا، وعافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشهد بنا عدوا حاسدا يا أرحم الراحمين. اللهم خذ بأيدينا إليه وأقبل بقلوبنا عليه، اللهم خذ بأيدينا إليه وأقبل بقلوبنا عليه. اللهم اهدنا في من هديت، اهدنا في من هديت، اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وعافنا في من عافيت. اللهم أقبل بقلوبنا عليه، اقبل بقلوبنا عليك. اللهم خذنا اليك منا، خذنا اليك منا، خذنا اليك منا، واشغلنا بك عنا، اشغلنا بك عنا، اشغلنا بك عنا. اللهم اشغلنا بعيوبنا عن عيوب الناس. اللهم بارك لنا في القرآن العظيم، بارك لنا في القرآن العظيم، اللهم بارك لنا في القرآن العظيم، اللهم بارك لنا في القرآن العظيم، اللهم بارك لنا في القرآن العظيم، وارزقنا اتباع النبي الكريم، اللهم ارزقنا اتباع النبي الكريم. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب شيء يقربنا إلى حبك، نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أجرنا من النار، أجرنا من النار، أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، أجرنا من النار. اللهم حرم أجسادنا على النار، حرم أجسادنا على النار. اللهم لا تشوي خلقنا بالنار، لا تشوي خلقنا بالنار. اللهم لا صبر لنا على مس النار، فأجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. اللهم إنا نسألك الجنة، نسألك الجنة، نسألك الجنة، نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم اجعل خير أيامنا يوم لقاك، اجعل خير أيامنا يوم لقاك، اجعل خير أيامنا يوم لقاك. لا تخزنا في الدنيا ولا في الآخرة، أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم بارك لنا في أسماعنا، وبارك لنا في أبصارنا، وبارك لنا في قوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم بارك لنا في أبشارنا، اللهم بارك لنا في إيماننا، وبارك لنا في يقيننا، وبارك لنا في كتابك يا الله. اللهم اجعل خير أيامنا يوم لقاك، لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك في الجنة، لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك في الجنة، لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك في الجنة. نسألك مرافقة النبي في الجنة، نسألك مرافقة نبيك في الجنة، نسألك مرافقة نبيك في الجنة. اللهم تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب. اللهم قد انطرحنا على عتبات رحمتك وقصدنا عزائم المغفرة، فلا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، هب المحسنين منا للمحسنين، هب المسيئين منا للمحسنين، هب المسيئين منا للمحسنين، وآت محسننا سؤله، واسترنا بسترك الجميل، واجعل تحت الستر ما يرضيك، اجعل تحت الستر ما يرضيك. اللهم اهدنا واهد آبائنا، اهدنا واهد أمهاتنا، ارحمنا وارحم آبائنا، ارحمنا وارحم أمهاتنا، اهدنا واهد نساءنا، اهدنا واهد أبناءنا، اهدنا واهد بناتنا، اهدنا واهد إخواننا، اهدنا واهد أخواتنا، تب علينا وعلى سائر العصاة والمذنبين. اللهم عليك بإخوان القردة والخنازير، عليك بالكفرة من أهل الكتاب. اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم، وأدر الدائرة عليهم، ووحد صفوف المسلمين، وحد صفوف المسلمين، واستر عورات المسلمين، وآمن روعات المسلمين، وحد صفوف المسلمين، واجمع شمل المسلمين، حكاما ومحكومين، على كتابك وسنة نبيك يا أرحم الراحمين. اللهم خذ بأيدينا إليه، وأقبل بقلوبنا عليه، نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت، نسألك الثبات عند الممات، نسألك الثبات عند الممات، أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم إن الأرض قد ضاقت على المسلمين بما رحبت، فاجعل للمسلمين فرجا ومخرجا، اجعل للمسلمين فرجا ومخرجا، اجعل للمسلمين فرجا ومخرجا. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضار، وبقدرتك علينا لا نخلف وأنت الرجاء. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك رهابين، لك طائعين، لك مخبتين، لك منيبين، عليك مخبلين، عن سواك مدبرين. اللهم لا تذقنا طعم أنفسنا، اللهم لا تذقنا طعم أنفسنا، اللهم لا تذقنا طعم أنفسنا، اللهم لا تذقنا طعم أنفسنا، فتب علينا توبة نصوحة ترضيك وترضى بها عنا، ولا نعصيك من بعدها أبدا، وثبتنا على ذلك حتى نلقى وجهك الكريم. وصلى الله وسلم على النبي الكريم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعليكم السلام.